إذاعة الأغاني تقدم النجم سمير صبري في الحكاية والرواية. الحكاية والرواية فوازير رمضانية يومية مع المخرج محمد تركي. لما نتكلم على سيد مكاوي أكيد كل الناس عارفة إنه سحراتي والليلة الكبيرة وإنه من موليد عبدين وإنه درس القرآن وإنه أقدم في المساجد وإنه لحن الأسماء الحسنى وأدعية دينية للفنانة وردة وله أغاني عديدة في المولد النبوي الشريف. كل ده إحنا كلنا عارفينه عن سيد مكاوي، لكن سيد مكاوي الإنسان الجميل البسيط اللي كان يقدر يحس بالإنسان ويعرف، هو طبعا لا يرى فيه، لكن كان مجرد ما أخش أنا عليه مثلا أهلا أبو سمرة، كنت أنا بحب أغانيه جدا، ولما كان ليا فرقة وكنت بغني على المسرح كان هو يجي يحضرني، وأول ما يجي أروح أنا مغني أغاني له وهو قاعد في الصالة في وسط الناس في الفندق اللي أنا بغني فيه، يقول لي طب وانت ما بتغني اغنيه ما فيها مش تديني فلو، اختصار فلوس يعني، اقول له حاضر حديك فلو المره الجايه حديك فلو. لحد ما جيت بعمل فيلم لنشاطركم الافراح، وحبيبي صلاح شاهين اخذني للشيخ سيد مكاوي وقال له الكلام ده عايزك تلحنه عشان سمير هيغنيه في الفيلم. كلام ايه بقى الغنوه اللي انا غنيتها قبل ما هو كعادته يغني كل الاغاني اللي بيلحن الاخرين؟ ليله امبارح ما جاليش نوم، اتعملت لي انا، اتلحنت في مكتب سيد مكاوي، سجلتها وغنيتها في الفيلم ورقصت قدامي في الفيلم لما تشوفوه في حياه الروح. انا كنت لوحدي وفي حالي، شفتك معرفش اللي جرالي، انا كنت لوحدي وفي حالي، شفتك معرفش اللي جرالي، رحت البال راحت من بالي، قلت لها مع الف سنه. شهرة الملحن سيد مكاوي ابتدت لما عمل أغنية اسمها حدوتة للمطرب محمد أنجيل، والغنوة دي اشتهرت قوي قوي قوي قوي، خلت مطربة كبيرة جدا زي شريفة فاضل تستعين بسيد مكاوي ويعمل لها غنوة ما زالت عايشة معانا لحد دلوقتي. عارفين غنوة ايه سيد مكاوي؟ مبروك عليك يا معجباني يا غالي، مبروك عليك وبعد نور ومحبة السعد جمع شامخ ويا أحبة، مبروك عليك وبعد نور ومحبة السعد جمع شامخ ويا أحبة، قلت المنى يعرف روحك جنبك ايدك في ايدها تمعدك قلبك ملك المنى يعرف والروح جنبك ايدك في ايدها تمعدك قلبك وانت ما شمع يا عروس عليك الفرحة ولا بينك ابتدى بقى اسم سيد نكاوي يتعرف. محمد عبد المطلب لجأ له قال له عاوز لحن منك. قال له من عينيا يا ابو النور. وراح عامل لمحمد عبد المطلب ايه؟ اسأل مرة عليا قول لي اصوتك ايه. اسأل مرة عليا قول لي اصوتك ليه. اسأل مرة عليا قول لي اصوتك ليه. انا اديك بعينيا افضل منهم ايه. اسأل مرة عليا اسأل عليا مرة اسأل مرة عليا. سيد مكاوي يعني انتشر في عصر او في عالم الملحنين ان هو جمع بين مدرسة التعبير بتاع سيد درويش ومدرسة التطريب بتاعت زكريا أحمد. عمل ألحان لكبار المطربات والمطربين. يمكن بعضكم ما يعرفش أنه عمل لليلى مراد أيضا غنوة من أجمل أغانيها اللي أنا بحبها لها فعلا يعني حكايتنا إحنا الاثنين. وشادية عارفين عمل لشادية إيه؟ غنوة من أجمل أغانيها برضو همس الحب. وعمل لنجاة ولأخيره لحد ما جه في فيلم لصباح وراح عمل لها الغنوة برضو اللي شهيرة وعايشة معانا لحد دلوقتي أنا هنا يا ابن الحلال عايزة جاه ولا عايزة مال. طبعا مع وردة سيد مكاوي عمل حاجات كتيرة قلبي سعيد ويا ليالي وشعور لحيتك وإلى آخره غير طبعا الغنوة اللي كانت معمولة لأم كلثوم وغنتها وردة اللي هي أوقات الأحلام. طبعا من أغاني سيد مكاوي اللي عملها بصوته المشهورة قوي أكيد عارفين الأرض بتتكلم عربي وحلوين من يومنا والله وقلوبنا كويسة وعندك شك في ايه وكده اجمل انسجام مثلا. قبل كده بقى عمل لابراهيم حموده اغاني دينيه ولمحمد قنديل ولمحمد رشدي حتى امين الهنيدي غنى من الحان سيد مكاوي في مسرحيات كمان. وهو بالمناسبه لحن لعدد كبير جدا من المسرحيات. وده سؤالي بقى بتاع النهارده. انا عاوزك تقولي اسم المسرحيه الشهيره قوي اللي فيها مجموعه كبيره قوي من النجوم اللي استمر عرضها سنين وسنين وسنين وكل الالحان اللي كانت فيها اللي غناها ابطال المسرحيه ومنهم سهير البابلي من الحان سيد مكاوي. اسم المسرحيه ايه؟ ماشي. إذا عرفتوا الحل استنوا ما تبعتوش، استنوا الآخر رمضان وبعتوا لنا كل الحلول مرة واحدة. طب هتبعتوا الإجابات على فين؟ بسيطة جدا، صفحتنا على الفيسبوك باسم إذاعة الأغاني أصل الطرب 105.8 عشان تاخدوا جايزة من الجواز وتروحوا شرم الشيخ أو الغردقة أنت ومن معك. المهم تبعتوا الإجابات آخر الشهر على صفحتنا على الفيسبوك اللي اسمها ايه؟ إذاعة الأغاني أصل الطرب 105.8. وبكرة حكاية أو رواية جديدة مع النجم سمير صبري والمخرج محمد تركي.